والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الرسول الخير وإمام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بآداب شريعته والتمسك بأذيال آله وعترته واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. أما بعد، نكمل ما بدأناه من شرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وكنا قد بدأنا في شرح هذا الكتاب منذ أكثر من عام وانقطعنا حوالي 6 أشهر، ثم الآن نعاود بدء شرح الكتاب مرة أخرى. والكتاب باختصار حتى نذكركم ما مضى سريعا، يتكون الكتاب كما قال المصنف من قسمان، من قسمين. القسم الأول يتكون من إيه؟ من 4 أبواب. والقسم الثاني يتكون أيضا يتكون الكتاب من 4 أقسام. القسم الأول فيه 4 أبواب، ونحن الآن في القسم الأول، ما زلنا في القسم الأول في الباب، في الباب الثالث من القسم الأول. القسم الأول يتكلم في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. يبحث هذا القسم في تعظيم الله سبحانه وتعالى وما ورد من تعظيم الله تعالى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. وفيه أبواب: الباب الأول في ثنائه تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه، ويتكون من 10 فصول انتهينا منه. والباب الثاني في تكميله تعالى له للمحاسن خلقا وخلقا وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا، وفيه 27 فصلا وانتهينا منه. الباب الثالث من القسم الأول فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته وما خصه الله به في الدارين من كرامته، وفيه 12 فصلا. ونحن الآن في الفصل 14 من الباب الثالث، لأن يبدو عند طبع الكتاب قسموا فصول أكثر مما قسمها المصنف، فالمصنف قسم هذا الباب إلى 12 فصلا، ولكن عند التحقيق وطبع الكتاب وجدوا أنها تتكون من 16 فصلا. فنحن اليوم في الفصل 14 من الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب، وعنوان هذا الفصل تشريف الله تعالى بما سماه به من أسمائه الحسنى ووصفه بها من صفاته العلى. كان الفصل السابق لهذا الفصل، وكان آخر فصل تكلمنا فيه قبل انقطاع الدرس، كان أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فصل في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا فيها 89 اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. منها على سبيل التذكرة، وكنا شرحناها بالتفصيل، طبعا اسمه محمد وأحمد والماحي والعاقب وطه وياسين وقتم ونبي الملحمة ونبي الراحة ونبي التوبة ونبي الرحمة. ومن أسمائه أيضا النور والسراج المنير والمنذر والنذير والمبشر والبشير والشاهد والشهيد والحق المبين وخاتم النبيين والأمين وقدم صدق والمصطفى والمجتبى وأبي القاسم والحبيب ورسول رب العالمين والشفيع والمشفع والمتقي والمصلح والطاهر والمهيمن والصادق والمصدق والمصدوق والهادي وسيد ولد آدم إلى آخر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي تكلمنا عليها في الفصل السابق. واليوم نتكلم في أسمائه صلى الله عليه وسلم التي استمدت من بعض أسماء الله الحسنى، لأن الله سبحانه وتعالى له أسماء حسنى كثيرة، عد لنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم 99 اسما، وذكرها الله سبحانه وتعالى متفرقة في القرآن. فيأتي أحيانا اسم للنبي صلى الله عليه وسلم مشتق من الأسماء الحسنى، كمشاهير الأسماء المشهورة من مشتقة من الأسماء الحسنى، مثلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم، والله هو الرؤوف الرحيم، فوصف النبي أنه رؤوف الرحيم والله هو الرؤوف الرحيم، فاشتق له اسما من اسمه. فهذا الفصل يبحث في الأسماء التي اشتقت من الأسماء الحسنى وأطلقت على نبينا صلى الله عليه وسلم، وذكر منها المصنف عددتها خلف وجدتها حوالي 33 اسم مشتقة من أسماء الله الحسنى. قال القاضي أبو الفضل وهو المصنف اللي هو القاضي عياض وفقه الله تعالى: ما أحرى هذا الفصل، ما أحرى هذا الفصل بفصول الباب الأول. وأحرى دي صيغة تعجب، بمعنى يعني أولى، يعني كان أحق شيء لهذا الفصل أن يأتي في فصول الباب الأول اللي هو كان يتكلم في ثناء الله تعالى على نبيه لانخراطه في سلك مضمونها وامتزاجه بعذب معينها، لكن لم يشرح الله الصدر للهداية إلى استنباطه، ولا أنار الفكر لاستخراج جوهره والتقاطه إلا عند الخوض في الفصل الذي قبله اللي هو فصل في أسماء النبي. يعني بيقول إنه لما بدأ شرع في هذا الفصل وجد أن الفصل ده أميل ما يكون، أنه كان حقه يتحط في الباب الأول من هذا القسم اللي هو تكلم فيه في ثناء الله تعالى على نبيه، لكن لم يتذكر ذلك إلا لما ذكر فصل انعقد على أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر أسماء النبي انشرح صدره لهذا الفصل. إلا عند الخوض في الفصل الذي قبله اللي هو الشروع، الخوض في الشيء يعني الشروع في الشيء، فرأينا أن نضيفه إليه ونجمع به شمله. والشمل اللي هو الشيء المتفرق، يجمع الشمل يعني يجمع المتفرق. والرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه المشهور: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي. فاعلم أن الله تعالى خص كثيرا من الأنبياء بكرامة خلعها عليهم من أسمائه، وهذه الأسماء التي خلعها الله على بعض أنبيائه مشتقة من أسماء الحسنى لم تكن مخصوصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن وصف بها بعض الأنبياء، ولكن الأنبياء السابقين على نبينا صلى الله عليه وسلم وصفوا باسم أو اسمين، أما نبينا فوصف بأسماء كثيرة لبيان عظم فضله على من دونه من الأنبياء. ويذكر الآن بعض الأنبياء الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأسماء مشتقة من صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى، كتسمية إسحاق وإسماعيل بعليم وحليم. كان الأولى طبعا يقدم إسماعيل على إسحاق، لأن ما فيش كتاب كامل مهما كان العالم المصنف ده علامة كبير، إلا أنه برضه لازم تفوت عليه هنة أو هنتان، لأن طبيعة الخلق في النقص، وعشان كده تجد كتاب الله القرآن يعلو ولا يعلى عليه، ما حدش يقدر يعدل عليه مهما تأتي العصور والقرون، ما حدش يستطيع يعدل عليه ولا يقول إن الكلمة دي كان أولى تيجي قبل. لكن كل كتاب سوى كتاب الله ممكن تعدل فيه. فإن القاضي عيار على جلالة قدره إيه؟ كان الأولى يقدم سيدنا إسماعيل على سيدنا إسحاق لسببين: إن الكتاب معقود في فضل نبينا، وسيدنا إسماعيل هو جده، يبقى بيقدم صاحب الكتاب اللي معقود فيه. والسبب الثاني إن سيدنا إسماعيل أكبر من سيدنا إسحاق. والسبب الثالث إن القرآن نص على إن إسماعيل قبل إسحاق في دعاء سيدنا إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. في القرآن كده ما قالش إسحاق وإسماعيل، فكان الأولى يقدم ذلك. لكن على أي حال ربنا سبحانه وتعالى وصف سيدنا إسحاق بعليم، والله هو العليم. قال: وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، للسيدة سارة. يبقى وصف سيدنا اسحاق بعليم والله هو العليم، علشان يبين عظم قدر سيدنا اسحاق وعظم علمه. ووصف سيدنا اسماعيل بحليم والله هو الحليم، وقال ايه؟ فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا ابتي اني ارى، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. فلما وصف الغلام الحليم هو اسماعيل، والغلام العليم هو اسحاق. وايضا وصف سيدنا ابراهيم بحليم، ان ابراهيم لحليم اواه منيب. يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك، في سوره هود. فوصف سيدنا ابراهيم بحليم ايضا. ووصف سيدنا نوح بشكور والله هو الشكور، لانه يشكر طاعات عباده بالثواب، فهو الشكور سبحانه وتعالى. ووصف سيدنا نوح بشكور وقال انه كان عبدا شكورا. فقيل في وصف سيدنا نوح انه سمي شكورا لانه كان لا ياكل اكله ولا يشرب شربه الا حمد الله عليه. فتتذكر كده، ما فيش حاجه تدخلها جوفك من طعام او شراب الا تحمد الله عليه، ينطبق عليك صفه الشكور. ووصف سيدنا عيسى ويحيى ببر، وربنا قال والله هو البر الرحيم. البر اطلق على الله واطلق على سيدنا عيسى وسيدنا يحيى، برا بوالدتي وبرا بوالديه في يحيى. يبقى ربنا اطلق عليه بر على سيدنا عيسى وعلى سيدنا يحيى. والبر هنا بمعنى فاعل الطاعة او المكثر من فعل الطاعة اذا اطلق على العبد، واذا اطلق على الله اي المثيب على فعل الطاعة. يبقى اذا اطلق على الله معناه انه يثيب على فعل الطاعة، واذا اطلق على العبد يبقى معناه فاعل الطاعة. لان البر ومنها بر الوالدين، البر هو اسم جامع لكل اعمال الطاعات. البر اسم جامع لكل اعمال الطاعات. ووصف سيدنا موسى بكريم، ومن اسمائه الكريم، اني لكم رسول كريم في سورة الدخان. ووصفه ايضا بقوي، ان خير من استأجرت القوي الامين في سيدنا موسى. وايضا وصف سيدنا يوسف بحفيظ عليم، واجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. فوصف سيدنا موسى يوسف بحفيظ وعليم، وهذه كلها من اسماء الله الحسنى، ولكن تجلى الله سبحانه وتعالى ببعض أسمائه على أنبيائه، فاتصفوا ببعض صفاته ببعض صفات هذه الأسماء على سبيل المنة والفضل والكرامة من الله. وأيضا وصف سيدنا أيوب بصابر، والله صبور، من أسمائه الصبور مذكورة في الأسماء الحسنى، لأن الله سبحانه وتعالى يصبر على عباده، يكفر به ويسارع لهم في الخيرات سبحانه وتعالى، ويسارع العبد بالمعصية ويسارع الله سبحانه وتعالى له بالنعم، ويصبر عليه حتى يأتيه تائبا فيقبل عليه. فإذا أتيته تمشي أتاك هرولة سبحانه وتعالى، فالله صبور من هذه الجهة. وكذلك سيدنا أيوب وصفه بأنه صابر، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، سيدنا أيوب. وكذلك وصف سيدنا اسماعيل بوصف اخر بصادق الوعد، والله هو الصادق، صحيح كلمة الصادق هذه الكلمة لم ترد في الاسماء الحسنى لكنها مولدة من قول الله عز وجل، ومن اصدق من الله حديثا، ومن اصدق من الله قيلا، قل صدق الله. فكل هذه المعاني يستنبط منها اسم الصادق، والله سبحانه وتعالى وصف سيدنا اسماعيل بانه صادق الوعد، يبقى وصفه ايضا بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، كما نطق بذلك الكتاب العزيز من مواضع ذكرهم، وفضل نبينا صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم، اي فضله على غيره، بان حلاه منها في كتابه العزيز وعلى ألسنة أنبيائه بعدة كثيرة اجتمع لنا منها جملة بعد إعمال الفكر وإحضار الذكر. بأن حلاه، حلاه يعني إيه؟ زينه، ومنها الزينة نقول عليها الحلي. وبرضو ممكن تقول إن الحلاة جاية من الحلية، والحلية هي الصفة، يبقى يحتمل حلاه إنها تبقى من الحلية يعني الصفة، الإنسان يتحلى بصفة كذا يسمى حلية، والحلي اللي هي الزينة، فيبقى كأنه زينه أو وصفه، دي معنى حلاه. وتملي تتقال في الحاجة الجميلة، حتى أنت لما تلاقي الأكل حلو تقول إيه طعمه جميل كده، تقول حلو وححل الأكل وهاتوا الحلو، يعني الحاجة الجميلة، فأي شيء فيها جمال يوصف بالحلاوة. بأن حلاه منها في كتابه العزيز وعلى ألسنة أنبيائه بعدة كثيرة اجتمع لنا منها جملة بعد إعمال الفكر وإحضار الذكر، إذ لم نجد من جمع منها فوق اسمين. يعني لما فكر في المؤلفين والمصنفين قبله ما وجدش حد جمع منها أكثر من اسمين زي رؤوف رحيم وخلاص، ولا من تفرغ فيها لتأليف فصلين. وحررنا منها في هذا الفصل نحو 30 اسما، ولعل الله تعالى كما ألهم إلى ما علم منها وحققه يتم النعمة بإبانة ما لم يظهره لنا الآن ويفتح غلطة. دعاء بيدعي أن ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه ما أغلق من المعاني العظيمة التي توصله إلى فهم قدر النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الاطلاع على الأخبار والآثار وتلاوة القرآن. فمن أسمائه تعالى الحميد، الحميد من أسماء الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم ليه أسماء مشتقة من الحميد، محمد وأحمد، لأن الحميد فعيل بمعنى فاعل أو مفعول، حميد على وزن فعيل صيغة مبالغة، من محمود وهو مفعول، ومن حامد وهو فاعل، فمشتقة من حامد وهو اسم فاعل، ومشتقة أيضا من محمود وهو اسم مفعول، ومحمد اسم مفعول مشتقة من الحمد، وأحمد مشتقة أيضا من حامد، فكأن اسم محمد وأحمد مشتق من الحميد، ده إيه المعنى اللي يريد أن يقول. ومعناه، فمن أسمائه تعالى الحميد ومعناه المحمود، ابتدأ باسمه بالاسم المشتق من المفعول اللي هو المحمود من الحميد، لأنه أشهر، لأنه ليه ربنا يسمى محمود بقى؟ لأنه هو أول من حمد نفسه أزلا سبحانه وتعالى، فصار محمودا على لسانه سبحانه وتعالى في الأزل، وأنه حمده عباده بعد ذلك بتوفيقه وبخلق الحمد على ألسنتهم، فهو حامد ومحمود في آن واحد سبحانه وتعالى، حمد نفسه فهو الحامد، ولما كان هو حامد نفسه صارت نفسه محمودة، ولما خلق الخلق حمدوه وخلق فيهم القدرة على الحمد فحمدوه ووفقهم لذلك، فصار هو الحامد على ألسنة الخلق، فهو حامد على كل حال ومحمود على كل حال سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون، فإن حمدت الله على لسانك فالحمد عمل، والله خلق هذا العمل لأنه خلقك من قبل أن تعمل العمل، فصار ما تفعله هو فعل لله سبحانه وتعالى ولكن على جوارحك، فالله هو الفاعل الحقيقي، ولذا لا يدخل الجنة أحد بعمله، لأن الفاعل الحقيقي هو الله، إلا أن يتغمدنا الله برحمته، ولكن الله سبحانه وتعالى بتوفيقه يجعل أعمال الطاعات على جوارح من شاء من عباده بتوفيقه، يختارك دون بقية عباده ويجعل أعمال الطاعات تسير على جوارحك فتطيعه، ويجعل الله خذلانه عند الكافر فيجعل أعمال المعاصي تسير على جوارحك سبحانه وتعالى، فنسأل الله التوفيق. فمن أسمائه تعالى الحميد ومعناه المحمود، لأنه حمد نفسه وحمده عباده، ويكون أيضا بمعنى الحامد، يبقى محمود وحامد مفعول وفاعل، ويكون أيضا بمعنى الحامد لنفسه ولأعمال الطاعات. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم محمدا وأحمدا، فمحمد بمعنى محمود، محمد بمعنى محمود، لأن اسم المفعول يبقى مفتوح ما قبله في الرباعي لعلماء اللغة يعني، فمحمد بمعنى محمود. وكذا وقع اسمه في زبر داود، واسم سيدنا محمد كان اسمه محمود في زبر سيدنا داود، كان اسمه محمود وكان اسمه كمان جبار، هيأتي بعد ذلك في أسماء النبي أنه من أسمائه الجبار صلى الله عليه وسلم. وكذا وقع اسمه في زبر داود، وأحمد بمعنى أكبر من حمد وأجل من حمد، فهو أكبر من حمد الله من خلقه، أكبر من حمد الله من خلقه حمدا وقدرا صلى الله عليه وسلم، وأجل من حمد من الخلق أجمعين. مهما ذكرت من صفات الكمال لا توفي هذا النبي حقه، فهو أجل من حمد صلى الله عليه وسلم. وقد أشار إلى نحو هذا سيدنا حسان بن ثابت في شعر لي مشهور. وسيدنا حسان بن ثابت كان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، عاش 120 سنة، هو وأبوه جده، الثلاث أجيال دول عاشوا 120 سنة ورا بعض كده. سيدنا حسان بن ثابت عاش 60 سنة في الإسلام، 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، يعني فضل في الجاهلية 60 سنة وأسلم عنده 60 سنة، وفضل مسلم حتى صار عمره 120 عام ثم توفي، وكان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سيدنا حسان: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، في الشعر الذي قاله سيدنا حسان. والشعر تمامه بيقول: ألم ترى أن الله أرسل أحمد ببرهانه والله أعلى وأمجد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الدين والأوثان في الأرض تعبد، فأرسله ضوءا منيرا وهاديا يلوح كما لاح الثقيل المهند. الثقيل المهند اللي هو السيف، وسموه مهند عشان كان بيصنع في الهند فسموه مهند لأنه جاي من الهند. ومن أسمائه تعالى أيضا الرؤوف الرحيم. يبقى احنا تكلمنا اسم الاول الحميد، ثم بعد ذلك الرؤوف الرحيم، يبقى اثنين وثلاثة، وهما بمعنى متقارب، لان الرأفة شدة الرحمة، الرأفة شدة الرحمة، فقدم الابلغ منهما الاول، فقدم الرأفة لانها ابلغ من الرحمة، بينهما عموم وخصوص، وهما بمعنى متقارب. وسماه في كتابه بذلك فقال: بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه تعالى أيضا الحق المبين، يبقى الرابع والخامس الحق المبين. ومعنى الحق أي الموجود، لأنه خلافه الباطل اللي هو غير موجود، أي شيء غير موجود غايب يسمى باطل، وعشان كده لما تختلق حادثة لم تحدث يقول لك أنت قلت باطل، بتقول باطل لأن حاجة مش موجودة، قلت حاجة غير موجودة، فغير الموجود هو الباطل، والموجود هو الحق، والموجود بحق هو الله سبحانه وتعالى، فالله هو الحق المبين، أي الواضح، المبين من البيان وهو الوضوح، فهو الحق الموجود والمتحقق، وعشان كده علماء التوحيد يقول لك إيه هو واجب الوجود، واجب الوجود، وواجب الوجود هو الذي يستحيل انتفاؤه. يستحيل انتفاؤه. زي ايه؟ زي ما اقول لك مثلا، هل تتصور تدخل بيت تلاقيه معد باساس عظيم وفيه طعام من افخر الطعام وليس به احد، هل تعتقد انك انت ممكن تتصور ان الحاجات دي كلها اتلمت لوحدها من غير فاعل، مع انك ما شفتش الفاعل، انت مجرد دخلت البيت لقيته مترتب ومتساوي، ودخلت على السفرة لقيت الاكل موجود وما فيش حد في البيت خالص، عقلك لا يحتمل عندك لحظه ذره شك ان مفيش، ان الحاجات دي اتعملت بغير فاعل، يبقى يستحيل انك انت تظن غياب الفاعل، مع انك شفت اثر الفاعل ولم ترى الفاعل. وكذلك الله سبحانه وتعالى لم يدعي احد من الخلق انه خلق نفسه، لا انت ادعيت انك انت اوجدت نفسك، ولا ابوك ادعى انه اوجد نفسه بهذه السلسله الى سيدنا ادم، ولم تدعي ايضا الحيوانات وهي ادنى منا رتبه انها خلقت نفسها من باب اول، ولم تدعي الجمادات انها اوجدت نفسها ايضا من باب اول، ولم يدعي الكواكب ولا النجوم انها خلقت نفسها من باب اولى، لكن جينا وطرأنا على هذا الكون وجدناه بهذا النظام البديع، البديع في جسمك وفي نفسك، والبديع في ما حولك من كل المخلوقات الجمادات والحيوانات، وفي كل ما حولك من كواكب، لم ترى الفاعل، لكن هل ممكن تتصور ان هذا الكون بهذا النظام جاء بغير فاعل؟ لو قلت جاء بغير فاعل تبقى مجنون، زي اللي دخل لقى الاكل مطبوخ ومحطوط وقال ده الطبق لوحده، دي زي دي بالظبط. وعشان كده ربنا ظاهر، ظاهر بافعاله سبحانه وتعالى. ليه؟ لعدم احتمال خلو الصنع عن الصانع، او الفعل عن الفاعل، او الحركة عن المحرك. انت خرجت من باب الجامع لقيت حجر ضربك، لازم وراء هذا الحجر محرك، حد حدث، ولا هو قام الحجر لوحده كده وخبطك مع انك ما شفتش المحرك، لكن لابد ان يبقى فيه محرك، والكون كله يتحرك. اين المحرك؟ هو الله. خدت بالك؟ يبقى الفعل يحتاج لفاعل، وعلشان كده الله سبحانه وتعالى هو الحق المبين الموجود بحق، لا يستطيع انكار وجوده الا مجنون ضعيف العقل. وعشان كده علماء التوحيد يقولوا ايه؟ واجب الوجود، اي الذي لا يستحيل انتفاؤه، مستحيل انك انت تنفيه، مستحيل، والا لو نفيته كانك بتنفي الشمس في كبد السماء، يقولوا عليك اعمى خلاص مش شايف، وهي موجوده. وكذلك المبين اي البين الظاهر، لان الله سبحانه وتعالى هو الظاهر، ومن شدة الظهور الخفاء، ومن شدة الظهور الخفاء. وكذلك المبين اي البين امره والهيته، بان وابان بمعنى واحد، بان تقول اظهر وبان عليك الامان، يعني اظهر، وابان يعني برضو بمعنى واحد، بان وابان، بس لا الثلاثي ولا الرباعي. ويكون بمعنى المبين لعباده امر دينهم ومعادهم، الله سبحانه وتعالى مبين لعباده امر دينهم ومعادهم. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في كتابه فقال حتى جاءهم الحق ورسول مبين، على قول الايه المفسرين، بعض المفسرين يقولون ان الحق هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم ورسول مبين، يبقى العطف ده عطف تفسير، عطف تفسير للحق مش عطف مغايرة عند بعض المفسرين. حتى جاءهم الحق اي النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء قيام الليل الحمد لله انت قيم السماوات والارض ومن فيهن، الحمد لله انت بديع السماوات والارض ومن فيهن، الحمد لله انت نور السماوات والارض ومن فيهن، انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ومحمد حق صلى الله عليه وسلم، والقيامة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق. فيبقى الرسول صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بأنه حق أيضا، فلا نستبعد قول المفسرين اللي قالوا حتى جاءهم الحق ورسول مبين أي النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ورسول مبين يبقى عطف تفسير. وقال وقل إني أنا النذير المبين، سبحانه وتعالى قال على لسان نبيه في القرآن آمرا إياه أن يقول للناس وقل إني أنا النذير المبين، فهو النذير المبين صلى الله عليه وسلم. وقال قد جاءكم الحق من ربكم في سورة يونس، في آخر سورة يونس، وقال فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، وقال أيضا في سورة قاف بل كذبوا بالحق لما جاءهم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قيل محمد وقيل القرآن، قيل في الحق هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل القرآن، ومعناه هنا ضد الباطل، ضد الباطل وهو محض الكذب والافتراء. والمتحقق صدقه وأمره، وهو بمعنى الأول بمعنى الحق، لما يكون حاجة ضد الباطل يبقى بمعنى الأول اللي هو الحق. والمبين أي البين أمره ورسالته صلى الله عليه وسلم، أو المبين عن الله سبحانه وتعالى ما بعثه به، كما قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليه، فهو مبين صلى الله عليه وسلم لأنه ظاهر الرسالة وعلامات النبوة لائحة فيه، حتى إن من كان لا يعرفه كان إذا أتى ليتعرف عليه يعرفه وسط الأقوام بمجرد النظر إليه صلى الله عليه وسلم، فعلامات النبوة فيه لائحة وظاهرة. وأيضا هو المبين لأنه يبين رسالة الله إلى عباده، ويبين ما أرسل إلى العباد من الله إلى عباده صلى الله عليه وسلم لتبين ما نزل إليه. ومن أسمائه تعالى أيضا النور، النور، الله نور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض، النور هنا بمعنى التنوير اي خالق النور، مش تقول ان الله نور، لان النور نفسه مخلوق والله ليس بمخلوق، لكن الله خلق النور، لان النور يظهر غيره، النور يظهر غيره، ولكن هو بذاته مخلوق. فالله سبحانه وتعالى خلق علامات وجوده في الكون حتى يتبين الناس من هذه العلامات أنه موجود، ولذا سمي كل ما سوى الله عالم، لأنه علامة على خالقه، لم يسمى عالم إلا لأنه علامة على خالقه، فالعالم علامة على الخالق، ومعناه ذو النور أي خالقه أو منور السماوات والأرض بالأنوار، يعني بمعنى التنوير هنا، منور يعني منورها السماوات والأرض، منورها سبحانه وتعالى بالأقمار والشموس، يبقى ده بالمعنى الحقيقي، ومنور قلوب العباد بالهداية والرشاد، يبقى بالمعنى المجازي، فهو بالمعنى الحقيقي منور بالنور الحقيقي الذي تراه العيون، وهو أيضا بالمعنى المجازي منور القلوب أيضا بشموس الهداية، ومنور قلوب المؤمنين بالهداية، وسماه نورا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نورا، فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، نور اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب مبين اللي هو القرآن، قيل محمد وقيل القرآن، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سمي نور لظهور آياته، وسمي القرآن أيضا نور لأنه يخرج الناس من الظلمات الجهل إلى نور العلم، وقال فيه أيضا وسراجا منيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، سمي بذلك لوضوح أمره وبيان نبوته وتنوير قلوب المؤمنين والعارفين، لأنه ينور قلوب المؤمنين عموما والعارفين خصوصا بخصوص المعرفة بما جاء به. ومن أسمائه تعالى أيضا الشهيد، ومعنى الشهيد معناه العالم، وقيل الشاهد، يعني انت بيسموك شاهد قدام القاضي ليه؟ لانك علمت ما وقع من الاحداث فتقول امام القاضي ما علمته، فالشاهد بمعنى العالم، والشهيد صيغة مبالغة من معنى الشاهد، يعني علمه كثير غزير غير قابل للتكذيب، فيبقى دي صيغة مبالغة للعلم او للشهادة، ومعناه العالم، وقيل الشاهد على عباده يوم القيامة، وسماه صلى الله عليه وسلم سمى نبيه شهيدا وشاهدا، فقال إنا أرسلناك شاهدا، يبقى سماه هنا شاهدا، وقال ويكون الرسول عليكم شهيدا، ويكون الرسول عليكم شهيدا، لأن تبعث الخلائق يوم القيامة وتأتي كل أمة حول نبيه اللي كذبوا بأنبيائه، فالله سبحانه وتعالى يسألهم ويقول لهم ألم أرسل إليكم، مثلا يجي قوم سيدنا نوح ألم أرسل إليكم نوح ألم يبلغكم، يقولوا لا ما بلغناش يا رب، ضلالية حتى في يوم القيامة، اتعودوا الكذب، ويوم قيامة وربنا بيسألهم مش القاضي بقى بتاع الدنيا اللي هو ممكن برضه ضلالية، الضلال ضلال لدرجة أنهم يحلفون على الله الكذب وهم يعلمون، ويوم يبعثهم جميعا فيحلفون له كما يحلفون لك ويحسبون انهم على شيء، يوم القيامة الكفار هيحلفوا برضه انما جاءهم من نذير ولا جاءهم من بشير، ده احنا كنا مش لاقيين حد يعلمنا حاجة، يوم ربنا سبحانه وتعالى يظهر النبي اللي ارسلوا ليهم يقول لهم مش بلغوا، يقولوا لا ده بيضحك عليه، ده ما بيعملش، ده ما عملش كده، ما قالناش حاجة، ضلالية، يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي ايه من يشهد لك، والله هو الشهيد، يقوم يشير الى امة النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا، فنشهد له لان القرآن بلغنا ان الانبياء بلغوا، فاحنا نشهد لهم انهم بلغوا، وعلشان كده ايه لتكونوا شهداء على الناس، فنشهد احنا ليهم للانبياء انهم بلغوا، ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم على شهادتنا، ويكون الرسول عليكم شهيدا، خدت بالك، لان الضلالية ضلالية حتى اليوم القيامة، مش هيخفوا من ضلاله الا لما يخش النار، في ناس كده ما تتعالجش الا بالطريقة دي، وقال ويكون الرسول عليكم شهيدا وهو بمعنى الأول، الأول اللي هو الشاهد، يعني شهيد بمعنى شاهد. ومن أسمائه تعالى الكريم، إن ربي غني كريم، فالكريم من أسمائه تعالى من الأسماء الحسنى، ومعناه أي الكثير الخير، وقيل المفضل يعني المحسن بمعنى محسن برضو وزنا ومعنى، مفضل بمعنى محسن وزنا ومعنى، وقيل العفو، وقيل العلي بتعالي فضائله على عباده وكرمه. وفي الحديث المروي في سنن ابن ماجه في أسمائه تعالى أيضا الأكرم، يعني في الأسماء الحسنى مروية بروايات كثيرة، رواية ابن ماجه ذكر كلمة اسم الأكرم من أسماء الحسنى، لكن الرواية المشهورة في البخاري ومسلم والترمذي لم يذكر الأكرم من الأسماء الحسنى، لكن رواية ابن ماجه ذكرها، وإن لم تذكر في رواية ابن ماجه فهي مذكورة في القرآن، اقرأ وربك الأكرم، فالحكاية مش محتاجة يعني بحث كثير، فهي واضحة. وسماه تعالى كريما بقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، قيل أنها لجبريل وقيل أنها لسيدنا محمد، فعلى تفسير أنها لسيدنا محمد فيبقى برضو وصفه بهذه الصفة، قيل محمد وقيل جبريل، وقال صلى الله عليه وسلم أنا أكرم ولد آدم، يبقى برضو الأكرم هو أطلق على النبي، أكرم ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ومعاني الاسم صحيحة في حقه صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه تعالى أيضا العظيم، والعظيم معناه الجليل، ومعناه الجليل الشأن، قالوا فيه العظيم وفيه الكبير وفيه الجليل، ايه الفرق بينهم؟ العظيم والكبير والجليل، الكبير هو الكامل في ذاته، والجليل هو الكامل في صفاته، والعظيم هو الكامل فيهما، الذات والصفات. فتجد ان الله سبحانه وتعالى تتحقق فيه كل هذه الاسماء، لانه كامل في صفاته كاله وخالق سبحانه وتعالى ومنزع عن النقائص، وكذلك كامل في ذاته فهو العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا عظيم، لانه كامل في صفاته كمخلوق، كمله فصار اكمل مخلوق، وهو كامل في صفاته ايضا كمخلوق، فالله كامل كخالق والنبي كامل كمخلوق، فالنبي عظيم والله عظيم بهذا المعنى، عظمة المخلوق وعظمة الخالق، فالله عظيم خلق مخلوقا عظيما وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسماء تعالى العظيم ومعناه الجليل الشأن الذي كل شيء دونه، وقال في النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، ووقع في أول سفر من التوراة عن إسماعيل وجد نبينا، والسفر هو الكتاب يعني أو الدفتر يسموه سفر، يقول لك الأسفار يعني الكتب والدفاتر، ووقع في أول سفر من التوراة عن إسماعيل وهو ابن سيدنا الخليل إبراهيم جد نبينا صلى الله عليه وسلم، وسيلد عظيما لأمة عظيمة، لما بيوصف سيدنا إسماعيل في التوراة بيقولوا عليه ايه؟ وسيلد عظيما لأمة عظيمة، سيلد عظيما اللي هو نبينا صلى الله عليه وسلم لأمة عظيمة، فهو عظيم وعلى خلق عظيم. ومن أسمائه تعالى الجبار، ووصف النبي أيضا بصفة الجبار، فلو قلت ايه نبينا الجبار تمشي برضه، لأن الجبار لها معنى صحيح يوصف به العبد، وهو جابر الكسر، الإنسان لما يجي يصلح حاجة يقول لك جبرها، جبرها يعني صلحها، ومنها المجبرات اللي بيصلح العظام كده ويجبر العظم يسموه مجبرات، ومنها المثل بتاعنا يقول لك جبر الخواص، يعني لما يبقى خاطرك مكسور يجبر ويقول لك كلمة حلوة يطبطب عليك يعني يجبرك، جاية من الجبار برضه، وجاية من القهر، فليها معنى قهر، وهو ايه؟ إجبار العدو أي قهره، وليها معنى بمعنى إصلاح المكسور، يبقى ليها معنيين، معنى قهري أو جلالي ومعنى جمالي، لها معنى جمالي ومعنى جلالي، معنى جلالي وهو القهر والغلبة، ومعنى جمالي وهو جبر الكسور، كسور المعنوية أو الحسية بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحقق في الوصفين، فالرسول صلى الله عليه وسلم قهر أعداءه صلى الله عليه وسلم، ويبقى هو جبار على أعدائه لأنه قهرهم بإذن الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما النصر إلا من عند الله. ولا شك أن النبي نصر على أعدائه وقهره، فكان جبارا من هذه الجهة. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته لما تكالأ عليه أهل قريش وتكالبوا عليه، وقف أمامهم وكان وحده، قال جئتكم بالذبح، وأشار إلى رقبته، حتى أن كل القوم بهتوا وخافوا منه صلى الله عليه وسلم. فهو قهر أعداءه لا شك، يبقى معنى جبار بهذا المعنى القهري أيضا صحيح. وهو جبر كسر المؤمنين صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ما كانش يأتيه إنسان إلا ويجبر خاطره صلى الله عليه وسلم، إما يواسيه بماله أو بدعائه أو بكلماته أو بحسن عشرته صلى الله عليه وسلم، أو بتوجيه يفيده إلى يوم القيامة هو وذريته. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا شك جبر خاطر أمته صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة، وقهر أمة الإجابة بالنصر عليه. ففي المعنيين. فلما يجي الواحد أما يقول إيه نبينا جبار صلى الله عليه وسلم، واحد يقول له أنت إيه ده الأسماء اللي بتجيبها دي منين؟ ما هو إنه مش فاهم اللغة العربية. لو فاهم اللغة العربية إيه؟ أما تقول نبينا كريم صلى الله عليه وسلم ما يعترضش، مع إن كريم برضو من الأسماء الحسنى. تيجي تقول نبينا جبار يزعل، لأنه مش فاهم العربي. لو فهم العربي كويس يس. ومن أسمائه تعالى الجبار ومعناه المصلح، وقيل القاهر. ولكن ربنا قال في نبينا وما أنت عليهم بجبار، يعني بمتكبر، فنفى عنه، لأن جبار تحتمل معنى جبر الكسر وقهر العدو والتكبر، تحتمل الثلاث معاني دي. فتحقق في النبي المعنيين الأولين، ونفى الله سبحانه وتعالى المعنى الأخير اللي هو الكبر. وما أنت عليهم بجبار، يبقى معناه معنى الكبر، فنفى عنه المعنى الأخير، لأن الكبرياء رداء الله سبحانه وتعالى. ومعناه المصلح، وقيل القاهر، وقيل العلي العظيم الشان، وقيل المتكبر. وسمي النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب داود بجبار، في الزبور اسمه جبار، فقال في داخل الزبور، نقلوها من الزبور، تقلد أيها الجبار سيفك، فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك. ده في الزبور، تقلد أيها الجبار، أي النبي المقاتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 10 سنين في المدينة، حارب تقريبا كل شهر حرب، فكان مقاتل شديد القوة صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم كانوا يقولون أنه إذا اشتد الوطيس كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان يهل النصر الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى آخر الجيش، لما يحصل انهزام يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أول واحد مواجه للعدو ويحتمي الجيش كله بالنبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة حنين لما تراجع الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ ينزل عن بغلته ويقف على رجليه في وسط الحرب، ينزل عن البغلة، وكان اللي ماسك البغلة سفيان بن الحارث اللي هو أخو النبي في الرضاع، وكان لسه أسلم حديثا، وكان ماسك بغلة النبي. فالرسول نزل عن البغلة بتاعته وكل بيفر، حتى سيدنا عمر بن الخطاب فر ثم عاد مرة أخرى من شدة هجمة العدو والنبذ، بتبقى الإنسان بيتحرك بدون وعي بدون تفكير. فالكل فر إلا النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عن بغلته وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. ثم نادى بعد ذلك على الأنصار وقال يا معشر الأنصار، ما ناداش إلا على الأنصار بس، قوم الأنصار التفوا على النبي كما يأتي الطفل إلى أمه. وجاء النصر على يد النبي صلى الله عليه وسلم وحوله كوكبة من الأنصار صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مقاتل شديد القتال شديد القوة، وعلى شكله كان وصفه بهذا الحال في الزبور. وده يناسب ان سيدنا داود ايضا كان مقاتل محارب، وهو اللي قتل طالوت وهو اللي قتل جالوت، فكان سيدنا داود مقاتل محارب، فكأن الله سبحانه وتعالى يصف له نبينا ان هناك مقاتل اشد منك قتالا، وان هناك نبي اشد منك محاربة واقوى منك سلاحا، وهو النبي الجبار الذي يأتي بعدك. ولذا وصف في زبور سيدنا داود بجبار، يقول تقلد ايها الجبار سيفك، فإن ناموسك يعني ما يوحى إليك، وشرائعك يعني أحكامك، مقرونة بهيبة يمينك، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. طول ما الإنسان ما المسلمين بيستعدوا للقتال، ربنا سبحانه وتعالى يجعل لهم هيبة في نفوس الأعداء فيمنع القتال. ويحقن الدماء. مجرد الاستعداد للقتال يحقن الدماء، لكن لما يبقى مفيش استعداد للقتال يغري عدوك ان يجي يريق دمك. فالاستعداد في حد ذاته يصبح هيبة. أمر بالسؤال غير النبي صلى الله عليه وسلم فاسأل به، يعني فاسأل به يا من تريد معرفة عنه خبيرا، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غيره بل السائل النبي صلى الله عليه وسلم والمسؤول هو الله، فاسأل به خبيرا، أي فاسأل الله عنه فيخبرك فتخبر عني. فيبقى برضه هو خبير في كل حال، إما هو خبير بإخبار الله له أصلا، أو أنه خبير بأن الله سبحانه وتعالى تجلى عليه بغير واسطة فأخبره فأخبر صلى الله عليه وسلم، فهو في كل حال خبير بهذا المعنى. قيل لأنه عالم على غاية من العلم بما أعلمه الله من مكنون علمه وعظيم معرفته، مخبر لأمته بما أذن له في إعلامهم به. ومن أسمائه تعالى أيضا الفتاح، ومعناه الحاكم بين عباده، وهو الفتاح العليم معروفة. ومعنى الفتاح هو الحاكم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي احكم بيننا وبين قومنا بالحق. فالفتاح هنا بمعنى الحاكم، وأيضا الفتاح بمعنى الناصر، لأن طلب الفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي إن تستنصروا فقد جاءكم النصر. فالفتاح بمعنى من الفتح وهو الحكم، أو من الفتح وهو النصر. ومعناه الحاكم بين عباده، أو فاتح أبواب الرزق، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، فاتح لأبواب الرزق، أو الفاتح لأبواب الرزق والرحمة والمنغلق من أمورهم عليهم، أو يفتح قلوبهم وبصائرهم بمعرفة الحق. ويكون أيضا بمعنى الناصر كقوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي إن تستنصروا فقد جاءكم النصر. وقيل معناه مبتدئ الفتح والنصر. وثم الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالفاتح في حديث الإسراء، كنا ذكرناه قبل كده في باب الإسراء الطويل، من رواية الربيع بن أنس عن أبي العالية وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه من قول الله تعالى وجعلتك فاتحا وخاتما، وفيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في ثنائه على ربه وتعديل مراتبه ورفع لي ذكري، ورفع لي ذكري بعدما شرح له صدره ووضع عنه ذكره وزره، وضع عنه وزره وشرح صدره ورفع ذكره صلى الله عليه وسلم. وجعلني فاتحا وخاتما، فاتحا بالنبوة في عالم الأرواح، وخاتما بالرسالة في عالم الأشباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعثا، قال كنت نبيا وأدب بين الروح والجسد، فكان فاتحا للنبوة فهو أول الأنبياء مطلقا، حتى أن الله أخذ الميثاق من جميع الأنبياء على نبينا في عالم الذر صلى الله عليه وسلم، فهو فاتحا للنبوة في عالم الأرواح، وخاتما للرسالة في عالم الأشباح والأجساد صلى الله عليه وسلم، فتحقق فيه الوصفين، فكان فاتحا وخاتما صلى الله عليه وسلم. وعشان كده حتى في التواشيح بتاعت قبل صلاة الفجر الناس تقعد تقول ايه يا اول خلق الله، يقصد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اول خلق الله، يعني يقصد ايه؟ ثم سيدنا ادم كان اول البشر، وقبل سيدنا ادم كان الجن مخلوقين، وقبل الجن كانت الملائكة مخلوق، وكل دي خلق الله، لكن يعني ايه اول خلق الله؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو اول من خلق الله في عالم الجبروت، لأن سبب الخلق أساسا هو إرادة أن يعرف سبحانه وتعالى ويعبد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعرفون. والحديث كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف، وإن كان ضعيف وإن كان صحيح المعنى. فسبب الخلق أساسا هو أنهم يعرفوا الله سبحانه وتعالى، ومن أعرف الخلق هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي هو سبب الخلق، أو هو العلة من الخلق صلى الله عليه وسلم. فكأن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق خلق الخلق ليعرفوه، فخلقهم مجموعون في حقيقة واحدة وهي حقيقة المعرفة لسموها الحقيقة المحمدية. ثم هذه الحقيقة تفرع منها كل خلق الله. وعلى شكل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، لأنه يستشعر أن كل الخلق خلقوا منه، كأنه هو كان الأصل وتفتك الخلق منه صلى الله عليه وسلم. على أي حال عايز أنت تعتقد في هذا ما يضرش، عايز أنت ما تعتقدش في الحتة دي ما يضرش، ما تفرقش يعني. لكن بعض العلماء تكلموا على الحقيقة المحمدية بهذا المعنى، وعلى شكل ذكروه قالوا أنه هو أول خلق الله من حيث إيه ده سبب تأويلهم يعني، وإن كان لم يرد إيه أحاديث قوية في ذلك. ورد أول ما خلق الله نور نبيك إجابه مثلا، لكن ده حديث ضعيف وقيل أنه موضوع فما نقدرش نستدل به. لكن الخلاصة من نبينا صلى الله عليه وسلم فيه أسرار لا يعلمها إلا رب صلى الله عليه وسلم. فيكون الفاتح هنا بمعنى الحاكم، أو الفاتح لأبواب الرحمة على أمته، والفاتح لبصائرهم بمعرفة الحق والإيمان بالله، أو الناصر للحق، أو المبتدي بهداية الأمة، يعني المفتتح بهداية الأمة، أو المبدأ المقدم في الأنبياء والخاتم لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث. أو ده حديث صحيح، كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث. لكن مش وارد حديث قوي فيه ان هو كان اول الخلق على الاطلاق، دي اللي هي قبل للمناقشه بين العلماء، هل هو كان اول الخلق على الاطلاق ولا كان اول الانبياء فقط على الاطلاق. دي اللي ايه، هو اول الانبياء على الاطلاق خلقا بالاجماع، لكن هل هو اول الخلق بمعنى الحقيقه المحمديه كما شرحتها لك ام لا، دي بقى اللي فيها بعض العلماء يعتقدون فيها زي الامام السيوطي، وليه مؤلفات فيها كثيره، وبعض العلماء الثانيين يقول لك دي ما نعرفهاش فنسكت عنها وما لناش دعوه بيها ما نتكلمش فيها. ومن أسمائه تعالى في الحديث الشكور، ومعناه المثيب على العمل القليل، وقيل المثني على المطيعين، إن ربنا لغفور شكور. فالشكور من أسمائه سبحانه وتعالى لأنه يثيب على الطاعات ويثيب على الأعمال الصالحة، ويثني أيضا على المطيعين، والثناء من باب الشكر. ووصف بذلك نبيه نوحا عليه السلام فقال إنه كان عبدا شكورا، وقال أيضا في حق هذه الأمة: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وفي ذلك يعني في القرآن لآيات لكل صبار شكور. الآيات في القرآن مين اللي آمن بها؟ أمة النبي. يبقى وصف أمة النبي أنها صبار شكور، فيبقى بيوصف أمة النبي بوصف الشكور على سبيل الأفراد. والحديث يقول الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر، يعني الإيمان نصين، نص صبر ونص شكر. نصف الصبر الصبر على البلاء والصبر على الطاعة، ونصف الشكر هو المواظبة على عبادة الله سبحانه وتعالى وإقامة شرعه وذكر الله عز وجل وشكر نعمه. فتجد إن الإيمان كده نصفه صبر ونصفه شكر. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بذلك فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لما إيه أقام الليل حتى تفسرت قدماه، يعني تورمت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة القيام لصلاة الليل. فالسيدة عائشة قالت له: هون عليك يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي معترفا بنعم ربي، عارفا بقدر ذلك، مثنيا عليه، مجهدا نفسي في الزيادة من ذلك، لقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. فكان يجهد نفسه في الشكر حتى يزداد. وعشان كده مقام النبي في علو كل لحظة صلى الله عليه وسلم، لأنه دائم الشكر، فهو في دوام الزيادة صلى الله عليه وسلم، حتى وهو في برزخه صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه تعالى العليم والعلام، وعالم الغيب والشهادة. العليم والعلام وعالم الغيب والشهادة. ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم، وخصه بمزية منه فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. بل وارد في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي أن الله سبحانه وتعالى تجلى على نبيه بصفة العلم فأعلمه عن كل معلوم، فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت: الله أعلم. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها في نحري فتجلى لي كل شيء وعرف صلى الله عليه وسلم. يبقى تجلى الله على نبيه بصفة العلم فعلمه عن كل معلوم صلى الله عليه وسلم. وعشان كده كان يقف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة ويقول سلوني سلوني ما شئت. فيقف واحد يقول له من أبي؟ يقول له أبوك فلان. كان مشكوك في نسبه. واحد تاني يقول له ومن أبي؟ يقول له فلان. سألوني ما شئتم سألوني ما شئتم لحد ما سيدنا عمر أكب على قدمي النبي وقبله وقل أمنا بالله ورسوله أمنا بالله ورسوله هون عليك يا رسول الله أمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهو معلم لغيره متعلم من ربه صلى الله عليه وسلم. معلم لغيره من الخلق متعلم من ربه لم يعلمه أحد من الخلق. وعشان كده الأمية فيه كمال. الأمية في نبينا كمال وفي غيره نقص. لأنه لو كان تعلم على يد البشر يبقى ليه معلم من البشر. لكن الله سبحانه وتعالى جعل من كمال نبيه أنه هو الذي علمه مباشرة بغير واسطة من البشر. فكانت الأمية في حق النبي كمال وكانت علامة على نبوته. لأن هذا النبي الأمي الذي لم يعلمه أحد جاء بعلم يكفي الأولين والآخرين. لدرجة إن عبد الله بن سلام يجيله يقول له إيه أتيتك أسألك عن ثلاثة مسائل لا يعلمها إلا نبي لو أجبتني عليها كنت نبي. عبد الله بن سلام يهودي عالم علامة كبير فحسألك على ثلاث حاجات ما يعرفهاش إلا نبي بس. فبيقول له أنا فاكر منهم سؤالين هبتكركوا الثالثة بعدين يعني. فقال له إيه؟ قال له ما هو أول طعام يأكله أهل الجنة؟ أول إيه؟ طعام يأكله أهل الجنة أول ما أهل الجنة يخشوا أول حاجة هيأكلوها إيه؟ دي مش هيعرفها إلا بوحي بقى لأنه محدش لسه دخل الجنة فما يعرفش الإجابة على السؤال ده إلا نبي. وبيسأله سؤال ثاني قال له كيف يكون الشبه للولد لأمه أو لأبيه؟ دي حاجة بقى علم وراثة وعلم أجنة محدش يعرف لحد يومنا هذا ما نعرفهاش. إلى يومنا هذا محدش يعرف من الأطباء ليه الولد يطلع أحيانا يطلع ولد شبه أمه وأحيانا يطلع شبه أبيه. إيه السبب؟ محدش يعرف سبب العلم إلى الآن محدش يعرف. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخباره سألوا سؤال ثالث حبقى أفتكره وأقوله لكم مرة تانية. هو حديث في البخاري صح؟ وما هي أول ما يحشر الناس؟ أول حاجة تحشر الناس تجمعهم للمحشر. أول حاجة هتحصل يوم القيامة عشان تجمع الناس للمحشر. هذه ثالث سؤال جزاك الله خير. فقال له أول شيء نار تخرج من المشرق تحشر الناس إلى المحشر. تخرج نار من المشرق من جهة الشرق. من جهة الشرق أي شرق تمسك؟ مش شرق شرق تمسك. الشرق مطلق. مش شرق شرق مصر يعني ولا شرق السعودية. تحشر الناس إلى المحشر. وتاني سؤال اللي هو أول طعام قال زيادة كبد الحوت. أول طعام هيأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت. يعني حاجة زي حاجة مستخلصة من كبد الحوت. زائدة حتى زيادة كده من كبير. الله أعلم. وثالث حاجة قال إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزغ لأمه وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزغ الولد لأبيه. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. لا رواية البخاري اللي بقولها لك يمكن في رواية ثانية. فحاجات غريبة محدش يعرفها لحد الوقت. ومعنا هو أطباء محدش يعرف إيه شبه ليه الولد يطلع شبه أبيه أحيانا ويطلع الولد شبه أمه أحيانا. الرسول أجاب فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ربنا أعلمه هذه العلوم كلها ولم يدخل مدرسة ولم يجلس على يد عالم. وعشان كده من ضمن آيات نبوته إنه أمي وجاء بهذا العلم الغريب. يحكي لنا أخبار سيدنا نوح وإزاي بنى السفينة وهو ما كانش قرا تاريخ ولا حد يعرف. يحكي لنا أخبار أهل الكهف وما كانش يعرف أهل الكهف ولا كان يسمع عنهم ولا العرب نفسهم أهل قريش يسمعوا عنهم. ما كانش يعرف أهل الكهف إلا أهل الكتاب مثلا. ولكن الرسول لم يحتك بأهل الكتاب، ما كانش فيه في مكة يهود حتى نقول انه راح يتعلم منه وهو طفل. وعشان كده يقول ايه، لقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون، يعني ده انا قعدت معاكم سنين لا تعلمت ولا قلت قبل كده شعر ولا قلت قبل كده خطابة ولا قلت حاجة، وفجأة في سن الاربعين بقيت اقول الحاجات دي كلها، يعني مش معقول دي تيجي من عند نفسي، لازم يبقى قبلها سوابق. ده حتى لما يبقى واحد اديب ومشهور انه اديب وحيألف كتاب ضخم كده، ليه قبلها عنده محاولات عملها واتنشرت وقالها ويحب يخطب في الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل سن الاربعين لا كان عنده تشوق يقف يخطب للناس ولا يقف في سوق عكاظ يقول اشعار ولا يقف، مش معروف عنه الحكايه دي خالص. ربنا سبحانه وتعالى قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، حرم من هذا وهو ابلغ القوم صلى الله عليه وسلم، علشان لما ياتي يبقى الكلام ده من عند الله مباشره. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا شك اعلم خلق الله. العليم والعلام وعالم الغيب والشهادة، ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم وخصه بمزية منه فقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقال ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي يعلمكم الشريعة والطريقة والحقيقة صلى الله عليه وسلم. وقد روي أن الشريعة أقوالي والطريقة أفعالي والحقيقة أحوالي، فالنبي صلى الله عليه وسلم له أقوال تبين الشريعة وله أفعال تبين الطريقة وله أحوال تبين الحقيقة، فالنبي علم الناس كل هذه الحقائق كلها في آن واحد صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يعبده فعليه أن يتشرع، فيقول لك إيه، الشريعة أن تعبده والطريقة أن تقصده والحقيقة أن تشهده سبحانه وتعالى. يبقى إيه، أدي الفرق بين الشريعة والطريقة والحقيقة، لأن ساعات تقراها كتير في كتب أهل التصوف والناس ساعات تبقى مش فاهمة إيه الفرق. الشريعة أن تعبده، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد الشريعة وإياك نستعين الطريقة. فإذا تشرعت وقصدته وجدته ورأيته فكشف لك، يبقى إيه، يبقى تأتي في الحقيقة. وعشان كده أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اللي هو الإحسان، بعد إيه، بعد الإسلام اللي هو الشريعة وبعد الإيمان اللي هو الطريقة. يبقى الشريعة أن تعبده والطريقة أن تقصده، يكون عبادتك كلها قصدك فيها الله بس، لا دنيا ولا ناس ولا حاجة خالص ولا سهوة ولا أي شيء، هو الله. وأجدادنا قالوا اعمل الخير وارمي في البحر، يعني ما تنتظرش عنه جزاء إلا من الله بس، ما تنتظرش حد يقولك شكر. مش أجدادنا قالوا كده، لأجدادنا المؤمنين الصالحين قال لك اعمل الخير وارمي البحر، ارمي البحر يعني انساه، ما تستناش ثواب عليه من البشر ولا من الخلق، لانه قصد الله فقط، لا نريد منكم جزاء ولا شكور. يبقى الطريقة ان تقصده والحقيقة ان تشهده سبحانه وتعالى، اللي هو مقام الاحسان. ويبدأ الشهود بالمراقبة، قبل ما تشهد لازم تراقب الاول، تمر بمرحلة المراقبة اللي هي وإن لم تكن تراه فإنه يراك، يبقى تراقب الله عز وجل. فإن راقبت ودومت على ذلك متشرعا وقاصدا لله عز وجل، يتجلى الله عليك بالمشاهدة والمعاينة وتصبح من العارفين والأولياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرقينا. ومن أسمائه تعالى الأول والآخر، الأول اللي هم يسموه علماء التوحيد القدم، صفة القدم اللي هي الأولية، ومعنى الأولية هنا معناه الذي لم يسبقه عدم. يبقى الأول معناه الذي لم يسبقه عدم، ويسموها عند علماء التوحيد القدم والفلاسفة، يقول لك القديم أول صفة من صفات الله القديم اللي هو الأول الذي لم يسبقه عدم، والآخر اللي هو الباقي الذي لا يلحقه زوال الدائم. الآخر يعني الدائم يعني الباقي يعني الذي لا نهاية له، يبقى لا بداية له. والرسول يقول في الدعاء: أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء، والظاهر الذي ليس فوقك شيء، والباطن الذي ليس دونك شيء، في حديث النبي في الدعاء. فمعنى الأول والآخر معناه الذي لم يسبقه عدم فهو قديم، ولم يلحقه انتهاء فهو باقي سبحانه وتعالى، ومعناهما السابق للأشياء قبل وجودها أزلا، يعني لم يسبقه عدم، والباقي يعني سرمدا بعد فناء الأشياء، وتحقيقه أنه ليس له أول ولا آخر. يعني الأول الآخر معناه ليس أولا، ليس له أول وليس له آخر سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: كنت أول الأنبياء خلقا، يبقى هو الأول أهو صلى الله عليه وسلم، وآخرهم بعثة، يبقى الآخر أهو صلى الله عليه وسلم. وقال: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول شافع، وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. فهو الأول من جهات كثيرة صلى الله عليه وسلم، وهو الآخر من حيث البعث لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. يبقى تحقق في الصفتين. نعم، كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث. وفسر بهذا قوله تعالى وإن أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، فقدم محمدا صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، أو أنت يا رسول الله، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبدأ به تقديما لأنه كان أولهم في عالم الأرواح، وتقديما لأنه كان أعلاهم قدرا صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم عند ربه صلى الله عليه وسلم. وقد أشار إلى نحو منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنه قوله: نحن الآخرون السابقون. أمة النبي أيضا فيها آخرية وأولية، فهي الآخرية في البعث من حيث الأمم، وهي الأولية في الحساب ودخول الجنة من حيث يوم القيامة. وعشان كده نحن الآخرون الأولون، أي الآخرون بعثا، الآخرون في الأمم، والسابقون في دخول الجنة والحساب. في الشريعة، شريعتنا آخر الشريعة. وقوله: أنا أول من تنشق الأرض عنه، وأول من يدخل الجنة، وأول شافع، وأول مشفع، وهو خاتم النبيين وآخر الرسل صلى الله عليه وسلم. احنا هنقرأ لحد الساعة 9 ونوقف، لأن الكتاب مش هنخلصه في قعدة. ومن أسمائه تعالى القوي وذو القوة المتين، ده الاسم 19 و20، القوي وذو القوة المتين، ومعناه القادر، القوي القادر. وإني عليه لقوي أمين، يعني قادر، فالقوة يعني القدرة، ومعناه القادر. وقد وصفه الله تعالى بذلك فقال: ذي قوة عند ذي العرش مكين، على قول المفسرين أن هذا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وليس في وصف جبريل، لأن فيها تفسيرين، تفسير أن دي في وصف سيدنا جبريل، وتفسير آخر أنها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قيل محمد وقيل جبريل، ومعروف أن النبي قوي. احنا كنا عملنا فصل مخصوص في شجاعة النبي وقوة بدني، تكلمنا عنه يمكن من سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا سبق قوة بدني، انه لما كانوا بيحفروا الخندق وقابلتهم صخرة كبيرة، عارف انت حفر الخندق ده مش حاجة قليلة، ده حاجة مثلا بتاع كان حوالي طول مثلا 4 كيلو طول، في عرض 20 متر، في عمق 4 متر، يعني مشروع ضخم، ولا تشكر، ولا عندهم آلات، ولا عندهم ديناميت، ولا متفجرات، ولا بلدوزرات، ولا حاجة، بيعملوها بمعاول وبأيديهم، وكانوا فقراء، وكانوا جعانين، وكانوا حفاة، وكان الجو شديد البرد، وكانوا في رعب، وكانوا في قلة، وبيعملوا المشروع ده عملية مش سهلة. فكان مشروع ضخم لدرجة ان لما كانوا بيقعدوا يكسروا ويحفروا قابلتهم صخرة اتكسرت عليها المعاول، مش عارفين كل ما يعملوا حاجة يجيبوا يتكسر. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم رفع ايده وخبط خبطة واحدة فطلع شرار لما احتك المعدن بتاع المعول بالصخرة عمل شرارة، فقال الله اكبر فتحت الشام. وبعدين خبط الثانية وطلعت شرارة ثانية قال الله اكبر فتحت العراق. وهم في ظروف خايفين، لو كان النبي ده يعني كذاب زي ما بيقولوا اللي مش مؤمنين بيه ما كانش يقول الكلام ده يعني في الوقت الزنقة دي يعني، وإلا هيتفقس كدبه يعني، ما حبكتش يعني في وقت ما هو محاصر ومشتاقين ياكلوا وجعانين وقلة وضعفاء ويقول فتحت الشام والعراق وانت مش قادر على اهل قريش وجايين لك. فدليل ان المسألة وحي، المسألة مسألة وحي من الله مش مسألة اختلاق بشر. وراح ضارب الثالثة فسكت في الصخر صلى الله عليه وسلم، وكان لم يطعم طعاما منذ ايام، فكت الصخرة دي وكان لم يطعم طعاما منذ ايام. امال لو كان واكل بقى وشبعان ونايم زينا كده كان هو خطة واحدة انتهينا. فكان قوي صلى الله عليه وسلم، كان ذي قوة صلى الله عليه وسلم. وانت لما تشوف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف انه لابد ان يكون قوي بدن، لانه كان عنده نشاط، كان يحضر الغزوات ويقيم الليل ويصوم ويواصل الصيام، يمر عليه بالخمس ايام لا يأكل ولا يشرب يواصل الصيام. لكن دي من زمان الغي الميكروفون اللي بره يا يعني. حد الغي الميكروفون اللي بره. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما تيجي تقرا سيرته واحواله ما تعرفش تقلده، تقدر تطلع تحارب وتقيم الليل في نفس يوم الحرب وتاني يوم تصلي بالناس كل الصلوات تصلي بيهم امام الجماعة الاولى وانت الامام وانت اللي بتكبر. ده انت لما بتسافر البلد يوم بيضوع عليك الصلاتين ثلاثة في الجامعة وتصليهم في البيت، مش رايح حرب، انت مسافر بلدك انت وراكب عربية ويمكن راكب قطر ويمكن راكب بتاع، ويتدربك يومك ما تعرفش تصلي في الجامع الصلوات الخمس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم برغم انشغاله الشديد ده كله ما تفوتوش صلاة الجماعة وهو الامام اللي يصلي الصلاة الاولى، وما يفوتوش قيام الليل مع شدة عنائه صلى الله عليه وسلم، ودائم الصيام صلى الله عليه وسلم، يصوم الثلاثة الايام الاولى من كل شهر عرب والثلاث ايام الاخيرة والثلاث ايام البيض والاثنين والخميس، يعني كأنه يصوم من كل شهر حوالي 17-18 يوم صلى الله عليه وسلم من كل شهر. وكان احيانا يصوم عدة الايام ورا بعضها يواصل، يمر عليه بالخمس ايام يواصل ما يطعمش شيء. واقول اني لست كهيئتكم اني اديت عند ربي يطعمني ويسقين صلى الله عليه وسلم، لما حاولت الصحابة انها تقلده فالرسول كان عنده قوة شديدة صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة تحتمي به صلى الله عليه وسلم. ومن كان من قوته صلى الله عليه وسلم انه ما كانش يبارز حد من الاعداء، ما كانش يبارز حد من اعدائه، وما يجي اعدائه يبعث لهم سيدنا علي، يبعث لهم عشان يبقى فيه تكافؤ. انما هو اوتي قوة 100 رجل وقيل 40 رجل، فلما يجي يبارز واحد ما فيش مكافئ ما يكافئش، فيبعث لهم سيدنا علي يبعث لهم سيدنا عمر حاجة على قدهم. لدرجة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قتل واحد من الكفار بهوى الحربة بس، يعني مسك حربة كده وراح رميها ما خبطتش فيه الحربة، الحربة جت جنبه هوى الحربة قتل، واخد بالك صلى الله عليه وسلم. فكان عنده قوة، كان الجيش كله يحتمي بيه اذا حمي الوطيس. في يوم سمعوا فرقعة في المدينة المنورة، فرقعة كبيرة ضخمة انفجار كأنه قنبلة، فكل الصحابة خافوا واهل المدينة، كان يوم شديد الظلم ما فيهوش امر، فطلعوا كل الناس طلعت تشوف ايه الحكاية. فوجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم جاي لهم على فرس عاري، يعني ركب الفرس عاري وجاء من جهة الصوت وقال قد كفيتم قد كفيتم، يعني الرسول سمعهم لوحده وراح يستطلع الخبر ورجع لهم قال لهم قد كفيتم خلاص خشوا بيتكم ما فيش حاجة صلى الله عليه وسلم. فكان اشجع الشبعان صلى الله عليه وسلم ولبس الفرس، ركب الفرس عاري. عاري ليه؟ من غير يعني من غير بردع او كساء او سراج صلى الله عليه وسلم، فمفيش بعد كده فروسية. من تواضعه كان يحضر الحرب يركب بغلة ما يركبش حصان، مع انه عنده حصان يقدر يركب، لكن كان يركب بغلة صلى الله عليه وسلم من شدة تواضعه وثقته صلى الله عليه وسلم في ربه. وكان لما يشتد القتال ينزل من على البغلة كمان ويقف على الحرب، انا واقف لك اهو اللي يقدر يعرض صلى الله عليه وسلم. فكان قوي صلى الله عليه وسلم قوة كبيرة بالله، هو الذي قواه